الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فجميع ما مضى في هذه القاعدة العظيمة العريقة، أي نية المرء أبلغ من عمله، يعتبر أدلة وفروع، ونزيدها تفريعا فنقول: لو أن الإنسان بنى مسجدا وقصد به أن ينتفع ويصلي به المسلمون إلى أن تقوم الساعة، فطرأ على هذا المسجد أن غلب عليه أهل البدع أو هدمه أحد، فإن أجره لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، مع أن العمل قد تخلف، ولكن النية قد كتبها الله عز وجل. فنية المرء أبلغ من عمله، فيؤجر الإنسان على نيته ما لا يستطيعه بعمله. ومنها كذلك: لو أن الإنسان كان محافظا على شيء من الطاعات والمندوبات أو الواجبات، ثم طرأ عليه عذر منعه من فعلها، فإن الله يكتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا. وكذلك جميع الأشياء التي عطل الإنسان فعلها بسبب السفر، فإن الله عز وجل يكتبها له إذا كان من عادته فعلها قبل سفره. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وكذلك نقول: لو أن العالم أو الداعي نوى أن يدعو إلى الله عز وجل ويوجه الناس، ولكن منعته الدولة وأوقفته عن دعوته أو سجنته، فإن بدنه مستون وقلم الحسنات لا يرتفع من صحيفته بسبب تلك النية الطيبة، فيؤجر يوم القيامة أجر من دعا ونصح ووجه وهو جالس في سجنه أو قابع في بيته لم يفعل شيئا. لما؟ لأن نية المرء أبلغ من عمله. ومنها كذلك: من نوت صوم عرفات، يوم عرفات أو عاشوراء، ثم هجم عليها الحيض قبل ذلك، أحسنتم، يكتب لها من العمل ما نوته حتى وإن لم تعمله بسبب العذر، لأن نية المرء أبلغ من عمله. القاعدة التي بعدها: النية في العبادات يطلب فيها الجزم. النية في العبادات يطلب فيها الجزم لا التردد، يطلب فيها الجزم لا التردد. ومعنى ذلك أن العبادات المأمور بها لا تصح إلا بالنية، لكن أي نية؟ الجواب: النية المجزوم بها لا النية المترددة. وبناء على ذلك، فلو صلى الإنسان بنية مترددة فما حكم صلاته؟ باطلة، لابد أن يكون نية مجزوما بها. وبناء على ذلك يسألنا كثير من الناس، يقول: أنا أريد العمرة، ولكن قبل ذلك أعمال لا أدري مع إنهائها هل سيتوفر لي وقت لأعتمر أم لا. هو الآن هل نوى العمرة نية مجزوما بها أو مترددة؟ فحينئذ لا ينعقد بها شيء من الواجبات ولا وجوب الإحرام من الميقات. فلو جاوز الإحرام بتلك النية المترددة ثم اتسع له الوقت للاعتمار فيعتمر من أدنى الحل، وإن كان حجا فيحج من مكانه، حتى وإن كان آفاقيا. الجواب: حتى وإن كان آفاقيا. فإن قلت: أولم يتجاوز الميقات؟ فنقول: نعم، هو تجاوز الميقات غير جازم بإرادة أحد النسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد، أي قطع وجزم بالحج والعمرة. والعبادات مناطة بالنية المجزوم بها لا النية المترددة. وعلى ذلك فالقول الصحيح أن الصوم آخر يوم من شعبان في ليلة الثلاثين، فإن الناس ينظرون، فإن كان ثمة غايم أو قتر فإن من الناس من يصبح مفترا ويقول إن كان من رمضان فهو فرضي وإن لم يكن من رمضان فهو نفل. هذه نية في العبادة هي مجزوم بها ولا مترددة؟ نية مترددة. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن هذا الصوم لا يجوز، وهو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث من؟ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأنا شاك في الراوي لكن أظنه البراء، ولعلكم تتأكدون منه إذا جئتوا تفرغونها. ومنها قول النبي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ولأن العبادات يشرط فيها الجزم. وعندنا مسألة أطرحها عليكم، وهي أن الإنسان يشتري أرضا ثم يتردد بين بيعها وعدم بيعها، فهل تلك النية المترددة توجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب لا، لكن لو أنه جزم ببيعها وفعل مع ذلك ما يشعر ظاهرا بأنه يريد البيع من تعليقها، من تعليق اللوحة عليها مثلا أو عرضها عند مكاتب العقار، فلا جرم عند ذلك أن هذه هي النية التي توجب زكاة العرض. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تناط بالنيات المترددة، وإنما لا بد فيها من نية الجزم، والفروع في ذلك كثيرة. القاعدة التي بعدها العبرة بما يقوم في القلب إذا أخطأ اللسان. العبرة، من اللي ماخذ منكم قاعدة الأعمال بالنيات؟ الله يعين على تفريغها، بس إنها أصل عظيم من أصول الشريعة. العبرة بما يقوم في القلب لا بما أخطأ به اللسان أو عند خطأ اللسان، وذلك لأن النية هي الأصل واللسان هو الفرع، فإذا أخطأ الأصل والفرع أو تعارض الأصل والفرع فلا جرم أننا نلغي الفرع ونعمل بما يقرره الأصل. والقلب هو ملك والأعضاء جنوده، ولا يمكن أبدا أن نعمل عمل الجندي ونهمل عمل الأصل. وبناء على ذلك فلو أنه أحرم ونوى تمتعا ولكن أخطأ لسانه وقال اللهم لبيك حجا وعمرة، هذا قران ليس تمتع. ها العبرة الآن، هو قارن ولا متمتع؟ الجواب قارن بلسانه متمتع بقلبه. إذا تعارض القول واللسان، القلب واللسان، فالعمل بماذا؟ بما في القلب. إذن هو متمتع ولا قارن؟ هو متمتع، هو متمتع، معي ولا لا؟ لماذا؟ لأن المتقرر أنه إذا أخطأ اللسان فالعبرة بما في القلب، فالعبرة بما في القلب. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو في قلبه يريد أن يقول قولة يشكر الله عز وجل فيها، ليس كذلك؟ فإذا ما المقام الذي قام في قلبه؟ مقام الحمد والشكر، ولكن أخطأ لسانه هذا المقام. فإذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ولذلك لو قال الإنسان شيئا من الألفاظ الكفرية هو لا يريد حقيقتها وإنما قالها خطأ أو إكراها أو عن غير قصد، فإن العبرة بما يقوم في قلبه، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعمدة على ما في القلب، وإن أخطأ اللسان، وإن أخطأ اللسان. لو أراد الزوج أن يقول لزوجته وهو صادق ومعروف بالصدق، وهنا تدخل القرائن، أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر ثم سبق لسانه وقال أنت طالق، وهو معروف بالصدق ومشهور به وليس ثمة سبب يهيج الطلاق، الأمور مستقيمة والقرائن تدل على أنه أخطأ، فحينئذ باجتهاد القاضي أو الحاكم لا يوقع طلاقه. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة، فلما علموا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا، فخرجوا بزكواتهم يقابلون خالدا، ولكن أخطأوا يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فوقع فيهم خالد رضي الله عنه قتلا وأسرا ظنا منه أنهم قالوا صبأنا على حقيقتها، أخطأت ألسنتهم، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل خالد إلى الله عز وجل ولم يعزله عن قيادة الجند. لو كان في سياسة زماننا لفصل، لأن في سياسة زماننا من يحسن 99 من عمره ويخطئ في يوم واحد يعزل، حتى وإن كان خطأ واجتهادا، وهذا من الظلم، هذا من الظلم والعدوان، وهذا من الفرار عن معالجة الأخطاء. لا تعالج الأخطاء بمثل ذلك، هذا خطأ، هذا ظلم، هذا رجل يسد مسده ولا نجد في الأمة مثله. ولذلك وكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لا تحاسبني أنا ما أمرته، فوكل أمره إلى الله عز وجل وبقي على رئاسة الجند. قد يكون الخطيب مدة من الزمان مصيب 50 سنة وهو خطيب، فيخطئ في كلمة احتمالية تحتمل 600 وجه، ولكن بسبب الهيلمة الإعلامية على هذا الخطيب ماذا يفعل به؟ يفصل. وهذا من الظلم والعدوان، لا يجوز هذا، هذا من التعدي على الناس. وكذلك لو أراد الإنسان أن يضحي فأخطأ لسانه وقال أراد أن يقول اللهم هذا عني وعن والدي، فقال اللهم هذا عني وعن والدتي فقط، أو قال عن والدي ولم يقل والدتي، فحينئذ إذا أخطأ القلب فالعبرة إذا أخطأ اللسان فالعبرة بما في القلب، فالعبرة بما في القلب. ومن القواعد أيضا النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام. وبناء على ذلك فلو أن اللسان قال قولة عامة تحمل صيغة من صيغ العموم، ولكن هو في قلبه كان ينوي الخصوص للعموم، فإن العبرة بما في القلب لا بقول اللسان. فإذا كانت النية خاصة فإنها تخصص لفظ اللسان وإن كان عاما، لا يعمل بعمومه. والعكس بالعكس، فإن قال الإنسان قولة هي خاصة ولكنه نوى بقلبه العموم، فإن النية تعمم هذا اللفظ الخاص. وبالمثال يتضح الكلام. من أمثلة ذلك لو قال رجل نسائي طوالق ونوى بقلبه واحدة، وهي التي فعلت المشكلة معه، نوى بقلبه واحدة، فإن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره من أصحابه وارتضاه الإمام العلامة ابن القيم أنه يصح استثناء هذه الواحدة فتكون هي الطالقة باستثناء نيته، مع أن لفظه لفظ عام لكن نيته خاصة والنية تخصص اللفظ العام، معي ولا لا؟ ومنها كذلك لو حلف رجل وقال لا كلمت امرأتي أبدا، هذا لفظ خاص ولا عام؟ لا كلمت امرأتي أبدا، وكان يقصد بذلك ما يسمى هجرا، انتبه يا جماعة، يعني بسبب قام بسبب بسبب يعني حصل بينهم، ثم جاءته واعتذرت ثم كلمها، هل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه. لما؟ لأن نيته ما لم تعتذر، ما لم يزل ما بيني وبينها، ما دامت مصرة على موقفها وعلى خطئها، هو لا يقصد أن لا يكلمها مطلقا ولا لا طلقها، وإنما يقصد أنه لا يكلمها ما دامت على هذه الحالة. فإذا لفظه لفظ عام، ولكن نيته نية خاصة، والعبرة بما يقوم في القلب. طيب يا إخواني، ما رأيكم فيما لو قال رجل: والله لا أسلم على زيد، فمر على جماعة فيهم زيد فسلم عليهم وفيهم زيد، واستثنى بقلبه زيدا، أو يصح استثناؤه هنا ولا ما يصح؟ الجواب نعم، يصح استثناؤه هنا، ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. لو أن إنسانا خاف من غلام جميل، خاف من غلام جميل، خاف من الجلوس معه وصحبة الأحداث، فيها بلاء عظيم، فقال: والله لا أكلم هذا أبدا، فطر شاربه وكبر الغلام وذهبت المفسدة، فكلمه. أجيبوا يا إخوان، لا شيء عليه، لأنه لم يقصد في نيته أن لا يكلمه مطلقا، وإنما لا يكلمه ما دام الخطر موجودا. إذن نيته خاصة، مع أن لفظه عام، والنية تخصص اللفظ العام، والنية تخصص اللفظ العام. لو قال رجل: لله نذر علي أن أتصدق بمالي، وكان في قلبه: أي ماله الفلاني، مع أن عنده أصناف من الأموال كثيرة، فلفظه عام، ولكن نيته خصصت هذا المال الخاص، فحينئذ لا يجب عليه أن يخرج نذرا أو يتصدق إلا بهذا المال الذي عينته نيته، مع أن لفظه لفظ، مع أن لفظه لفظ عام، لأن المفرد المضاف يعم. لو أن إنسانا رأى على زوجته نقابا، رأى على زوجته نقابا وقال لها: والله لا تلبسين هذا النقاب، وكان يقصد بقلبه ليس عين النقاب وإنما جنس النقاب، فالمحلوف عليه الآن إيش؟ خاص، ولكن نيته عامة. فلو لبست نقابا آخر غير الذي حلف عليه، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. لما؟ لأن النية تعمم اللفظ الخاص. الأيمان على نية الحالف ما لم يكن ظالما، الأيمان على نية الحالف ما لم يكن ظالما، الأيمان على نية من حلف أو الحالف ما لم يكن، ما لم يكن ظالما، وهي قاعدة واضحة لديكم ولا لا؟ بمعنى أن الإنسان إذا استحلف على شيء فحلف، ها، فحلف لسانه على لفظة يريد أن يوهم غيره بشيء وهو في قلبه غير ذلك، فإن نيتك على ما حلفت عليه، فنحن نحمل لفظ الحالف على نيته، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن الأيمان مبنية على المقاصد والأغراض لا على الألفاظ، فجميع من حلف يا أخ بندر إنما نحمل لفظه على نيته، فإن حلف على شيء خاص ونيته كانت عامة فالعبرة بالنية، فتكون يمينه عامة حتى وإن كانت على لفظ خاص. كأن يدخل رجل عند أحد منزله ويقدم له الطعام ويستشعر الضيف المنة من ألفاظ المضيف، فأراد أن يقطع هذه المنة وقال: والله لا أكلت طعامك هذا. الآن لفظه خاص ولا عام؟ خاص، ولكن نيته عامة، ويقطع المنة لهذا الرجل، فحينئذ لو شرب أو أكل طعاما آخر فإنه يحنث، لأن اليمين على نية، أجيبوا يا إخوان، لأن النية على على على لأن اليمين على نية صاحبها. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بقوله: ما لم يكن ظالما، وهي اليمين في باب التقاضي وعند الحاكم. فالظالم نيته يمينه على نية مستحلفه لا على نيته هو، وإلا لفسد أبواب الأيمان عند القضاة، كأن يكون لأحد على رجل دين ويأتي به للقاضي ويقول: يا أيها القاضي، هذا الدان مني دينا ولم يسددني ولا بينة عندي، فأطلب يمينه. فيقول له القاضي: أو تحلف أن معك شيء لهذا أو عندك شيء لهذا؟ طبعا هو في ثيابه في مجلس القضاء ليس معه شيء، فيقول: والله ما عندي شيء لهذا. يقصد ماذا؟ يقصد الآن ليس في ثيابي شيء له. طيب، هل هذا التعريض أو هذا الحمل أو تلك النية تغري صاحبها؟ الجواب لا، لأنه ظالم، والظالم لا تكون يمينه على نيته بل على نية مستحلفه، خصما كان أو حاكما، خصما كان أو حاكما. القاعدة التي بعدها: القصود في العقود معتبرة. القصود أي المقاصد والنيات في العقود أي المعاملات معتبرة أي مقدمة على ظواهر العقود. ولذلك قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن البائع إذا علم أن هذا الزبون سيشتري السلاح ليقتل به المسلم فلا يجوز له أن يبيعه السلاح. لماذا؟ لأنه قصد به الأذى، ولا يجوز معاونته على الأذى، والمقاصد في العقود معتبرة. لا يجوز أن يتعامى البائع عن هذه المقاصد ويقول: أنا سأبيعه ولا شأن لي به. لا، القصود في العقود معتبرة. ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع السلاح لمن في فتنة بين المسلمين، ولا بيع التمر أو التفاح أو العصير لمن يتخذه خمرا، كل ذلك من الأمور المحرمة. ومما يدخل تحت هذه القاعدة أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له، وذلك أن من الناس من يستعجل فيطلق زوجته 3 طلاقات فيبت طلاقها فلا يبقى معه شيء من الطلاق، فلا يحل له أن ينكحها إلا بعد أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهناك زميل لزوجها حبيب ويريد أن ينفع أخاه في الله، وقال له: أنا أتزوج امرأتك وتبقى معي ليلة واحدة وأطلقها اليوم الثاني. ثم جاءوا بصورة عقد النكاح، صورة صحيحة، شهود ومهر وولي وإجاب وقبول. طب هذه معاملة ولا لا؟ لكن هل هي ينظر فيها إلى الظاهر وإلا إلى المقاصد؟ لأن المقاصد في المعاملات أو العقود معتبرة. فيكون هذا العقد حلالا ولا حراما؟ حرام بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ملعون فاعله. ففي الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل أي الزوج، والمحلل له أي الزوجين أي الزوجان. ومن فروعها كذلك: لو أنك عجزت عن الحج ببدنك وقدرت عليه بمالك، فما الواجب عليك؟ أن تقيم أو توكل عنك من يحج. طيب، الكلام في الوكيل الآن، هل يجوز له أن يأخذ المال ليحج؟ الجواب: هذه معاملة ومعاقدة وهي وكالة، والقصود في العقود معتبرة. فمن علم الله من نيته أنه لا يريد ذات المال ولا التكسب من وراء الحج، ولا يشتري الدنيا بعمل الآخرة، وإنما هو يريد الحج أصلا ويريد رؤية المناسك أو يريد إبراء ذمة أخيه ولكن لا مال معه، ففرح بوجود المال حتى يبرئ ذمة أخيه ويرى المناسك ويدعو مع المسلمين، فهذا له أجره كاملا موفرا. وأما من جعلها تجارة فلا يرضى إلا بالدفع بمن يدفع أكثر، وربما يأخذ حجة وحجتين من أناس لا يعلم بعضهم عن بعض، فهذا اشترى الدنيا بعمل الآخرة، فليس له عند الله عز وجل من خلاق. فالوكالة صورتها واحدة، ولكن المؤثر فيها حلا وحرمة هو المقاصد لما؟ لأن القصود في العقود معتبرة. ومنها: ما الحكم لو جاءك رجل بهدية وقال هذه هدية لك ولكن عطني بدالها، أعطني بدلها؟ الله، إذن هذه بيع، صورتها صورة هدية وألفاظها ألفاظ هدية، ولكن حقيقتها بيع. فإذن يقول العلماء إن الهبة التي تبنى على العوض بيع، يشترط لها ما يشترط في البيع. فهم لم ينظروا إلى ظواهر ألفاظها، وإنما نظروا إلى مقاصدها. ومنها كذلك بيع العينة. قال الناظم: ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. فالمرابي يريد أن يلعب على الشارع، انتبه، فلو أنه أعطى مالا وأخذ مالا أكثر لكان ربا صريحا، فأراد أن يتوصل إلى الزيادة الربوية بطريقة العينة، وهي حيلة على الربا. فباع له سلعة، سيارة، بطاقات سوى، انتبه، بثمن مؤجل زائد، ثم هو نفس البائع الأول اشتراها منه بثمن أقل، فجاءته الزيادة الربوية ولا لا؟ لكن جاءته ببيع سلعة وشرائها، أدخلت هذه السلعة من باب التحايل. فإذا قصدهم هو الوصول إلى هذه الزيادة الربوية، وعقدهم هو عقد بيع وشراء، لكن لم يصح هذا وسمي عينة وتوعد فاعله بالعقوبة، مع أن صورته صورة بيع وشراء، لكن نظرا إلى إيش؟ المقاصد والنيات والبواعث، فعومل البائع الأول بما يحمله في قلبه من المقاصد المحرمة. وكذلك أيضا نقول: ما الحكم فيما لو طلق السكران زوجته؟ الطلاق معاملة، الطلاق معاقدة بينه وبين زوجته، أراد أن يفك العقد بينهما. لو طلق السكران جدا، السكران الطافح، أو يقع طلاقه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن طلاقه لاغ غير واقع، لأنه لا قصد له بسبب ارتفاع عقله. كيف تؤخذ عقله مرتفع ثم تظلم زوجته وأولاده بإيقاع الطلاق عليهم؟ وربما بعد صحوه يقول: أنا ما طلقت ولا يمكن أن أطلق فلانة، أنا أحبها كثيرا، كيف أطلقها؟ صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا طلاق السكران لا يقع، لأن القصود في العقود معتبرة. وكذلك لو غضب الزوج جدا غضبا أغلق على عقله، فصار كالمجنون يتصرف، يهذي بما لا يدري ويخرف بما لا يعرف، فطلق زوجته، فحينئذ هذا الطلاق غير واقع لوجود الإغلاق. وفي الحديث: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، ولأن القصود في العقود معتبرة. وبناء على ذلك أيضا أجمع علماء الإسلام على أن المجنون لا تصح عقوده ولا بيوعه ولا وكالته ولا عباداته ولا نكاحه ولا طلاقه، كل ذلك لا يصح. لما؟ لأن القصود في العقود معتبرة، والمجنون قد ارتفع عنه مناط التكليف الذي هو العقل وهو محل القصد، فمن لا عقل له فلا يمكن أن يتصور منه قصد صحيح. وبهذه القاعدة نكون قد انتهينا من القاعدة الأولى التي تقول: الأمور بمقاصدها، أو بعبارة أحرى وأحسن: الأعمال بنياتها. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، والمراد باليقين أي الأمر المجزوم به والمقطوع بوجوده أو انتفائه. قوله لا يزول أي لا يلغى حكمه، فينفى إن كان ثابتا، أو يثبت إن كان منتفيا. قوله بالشك، الشك هو التردد بين الأمرين اللذين لا مزية لأحدهما على الآخر. فلو قلت لك: أبوك الآن يوجد موجود في البيت أم لا؟ الجواب: يمكن بمقدار 50%، ولا يمكن بمقدار 50%. إذن هذا هو الشك، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لكن لو كان وجوده يأخذ 70% وعدم وجوده يأخذ 30%، فحينئذ هذا ظن، فالظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، وأما الشك فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تزيل الأمر المقطوع به والمتيقن ثبوتا أو نفيا بشك أو وهم أو خيال عرض لك، فإن الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا لا يجوز الحكم عليه بالزوال أو بالثبوت. بالزوال فيما أصله الثبوت، أو بالثبوت فيما أصله الزوال والانتفاء بمجرد شك عارض. ولذلك الشريعة لا توصي المكلف أن يلتفت إلى الوساوس والأوهام مطلقا، بل سدت عليه الالتفات إلى باب الوساوس والشكوك والخيالات والأوهام، لأن هذا باب لو عملنا به والتفتنا إليه لأفسد علينا حياتنا وعبادتنا. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فإذا لابد أن نقطع هذه الخيالات وأن نعمل بالأمور المحكمات الصريحات اليقينيات، وأن لا ننقض شيئا من اليقين بأمر حدث أو عرض. وهذه القاعدة واضحة ولله الحمد منه، وذلك لأن اليقين أقوى من الشك، والشك لا يقوى على رفع اليقين، إذ كيف الضعيف يرفع الأقوى؟ هذا لا يمكن أبدا. ودليل ذلك قول الله، ودليل صحة هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن هو الشك والأوهام والخيالات، والحق هو الأمر المقطوع به. فالله عز وجل نهى عن اتباع الظن وعاب على قوم وذمهم على اتباع الشكوك والأوهام والخيالات مع اتضاح الحق وبيانه وسطوع نوره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا. إذن المسألة في دائرة إيش؟ الشك. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى إيش؟ حتى يتيقن من الحدث، لأن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، وهذا نص في القاعدة هذا أن اليقين لا يزول بالشك. ومثله ما في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أن يخيل أي إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الحدث، يسمع قرقرة بطن وشيء يروح وشيء يجي ويظن أنه قد أحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى لا ينصرف، أو قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا نص في صحة القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ومن أدلتها أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن اليقين لا يزول بالشك. فإن كان صلى تماما، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، أي سدا لباب الشكوك الشيطانية والأوهام والخيالات. وقد أجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة رحمهم الله تعالى في الجملة وإن اختلفوا في بعض فروعها أو تفاصيله، فقد أجمع العلماء على أنه إن تجاذب فرعا من الفروع أمران، أحدهما متيقن والآخر مشكوك فيه، فالواجب على الإنسان أن يعمل باليقين ويطرح الشك. فإذا هذه القاعدة تدخل في كل فرع يتجاذبه شك ويقين، فحينئذ تطرح الشك وتعمل باليقين. وعلى ذلك فروع، لازلنا في القاعدة الأم، على ذلك فروع. الفرع الأول، المتقرر عند العلماء أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يسلب عنه اسم الإسلام إلا بيقين. فباب تكفير المسلمين ليس بابا مفتوحا للشهوات أو التشفي أو المعاندة أو الشكوك والأوهام والخيالات. فلا يجوز لك أن تحكم على مسلم بأنه خارج عن دائرة الإسلام إلا ودليلك كالشمس الساطعة في رائعة النهار، لأن إسلامه ثبت بيقين. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج من الإسلام إلا بيقين آخر. وهذه قاعدة لي فيها رسالة شرحتها في مئة فرع. ومنها كذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته، والعكس بالعكس، بمعنى أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه على يقين حدثه، فإذا يطرح الشك ويعمل باليقين. يقول الفقهاء فإن تيقنهما، أي في الوقت الواحد، تيقن أنه في هذا الوقت محدث ومتوضئ، وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر. ونسأل الله ألا نقف هذا الموقف. ومنها من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه، فإن قلت وهل ثمة أحد يشك في طلاقه؟ الجواب نعم، وهم هؤلاء الموسوسون المساكين الذين تهجم عليهم الوساوس فيظنون أن هذا اللفظ يوجب طلاق الزوجة، فيكثر سؤال هؤلاء بسبب هذه الأمراض النفسية والوساوس الإبليسية الشيطانية. وكذلك بعض الألفاظ التي تكون كنايات، فإن إيقاع الطلاق بالكنايات أمر مشكوك فيه حتى ننقض اليقين بيقين آخر. والعكس بالعكس، بمعنى أن من تيقن أنه مطلق ثم شك في الرجعة فإنه حينئذ لا يزال على يقين طلاقه. ومنها من تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته لوجوده متغيرا لكن لا يدري عن سبب تغيره، أهو بالنجاسة أم غير النجاسة، فهو على يقين طهارة الماء. والعكس بالعكس، ومعنى ذلك أن من تيقن أن هذا الماء نجس ثم جاءه بعد زمان ورأى أن فيه تغيرا ثم شك، أهذا التغير هو عين التغير السابق أم أنه طرأ على الماء شيء آخر أوجب تغيره؟ فحينئذ نحكم على الماء بأنه نجس. ومنها لو أنك مررت تحت جدار فقطر عليك قطرات من ميزاب ثم شككت، هل هذا الماء مصحوبا بشيء من النجاسات أم أنه ماء طهور؟ فحينئذ يجب عليك أن تغسل هذه القطرات أم لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك أن تغسل شيئا. ولذلك يروى أن عمر مر هو وصاحب له تحت ميزاب فقطر على صاحبه شيء من الماء، فقال يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإنه متكلف. إذن تعمل بماذا؟ تعمل بالأمر المتيقن في الماء وهو الطهارة. ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ، أو يعتبر موتا أم لا؟ والجواب أن فيه تفصيلا، وهو أنه لا يعتبر موتا باعتبار أحكام الشرع. لماذا؟ لأن الموت في حكم الشارع هو خروج الروح من الجسد، الخروج المطلق، والميت دماغيا إنما مات بعض جسده لا كل جسده، بمعنى أن روحه لا تزال باقية. ولذلك هل يورث من مات دماغه؟ الجواب لا. هل يغسل ويكفن؟ الجواب لا. هل يصلى عليه؟ الجواب لا. إذن لا تثبت عليه كل أحكام الموت التي تثبت في الموت الشرعي الذي هو خروج الروح. ثم لو شككنا هل هو ميت أو لا، فإن الأصل حياته أو موته، اليقين المقطوع به هو أن هذا الرجل حي، فحينئذ نبقى على إثبات حياته ولا ننتقل عنها بمجرد تلك الشكوك والأوهام والخيالات حتى يأتينا يقين آخر يدلنا على أنه مات. ومن فروعها من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا ولا غلبة للظن عنده، فحينئذ يبني على اليقين. وما اليقين هنا، الثلاث أم الأربع؟ الجواب بل الثلاث، لأن الرابعة مشكوك فيها. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد السابق: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومنها طاف وفي أثناء الطواف شك أهو في الشوط الخامس أم السادس ولا غلبة للظن عنده، فحينئذ نأمره بأن يبني على اليقين، وهو الطراح الزائد، والبناء على الأقل، والبناء على الأقل دائما. لا، إذا غلب الظن بيجينا قاعدة فيها، بيتجي قاعدة، لا تستعجلون، كل هذا بيجي قواعد، كل هذا في قواعد مستقلة. ومن فروعها لو أن المسافر، لو أن الإنسان خرج لسفر ثم قطع مسافة، شك هل هذه المسافة، يعني مثلا ذهابنا من نحن من الدلم إلى الرياض، أحيانا بعض أهل الدلم يشكون هل من قطع تلك المسافة يدخل في حدود المسافر أم لا. طيب الآن هل الأصل أن يتم المسلم صلاته ولا يقصرها؟ الجواب يتم. إذن يجب عليه أن يبقى على هذا الأصل حتى يتحقق يقينا من سبب الرخصة أو عن غلبة ظن، لأن الأصل الإتمام، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد المخصص أو الناقل. ومما يدخل تحت ذلك ثياب الكفار وأوانيهم، فإننا إن علمنا أو غلب على ظننا طهارتها جاز استعمالها بلا غسل، وإن علمنا أو غلب على ظننا نجاستها وجب قبل استعمالها غسلها. وأما إذا شككنا في أوانيهم وثيابهم فنردها إلى أصلها، والأصل في الثياب ما هو؟ طهارة. والأصل في الآنية ما هو؟ فإذا الطهارة هي المعتمدة لأنها اليقين. وأما الشكوك والأوهام فإننا نخرجها عن دائرة تفكيرنا ولا نعمل بها. ومن ما يدخل تحتها كذلك اللحوم التي تأتينا من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب، فإنها لحوم حلال كلها إلا ما علمنا فيه عينا ويقينا غير هذا. وإن حصل الشك في دجاجة أو شيء من اللحوم جاءتنا، فإننا نلغي هذا الشك ونعمل بماذا؟ بالأصل المتقرر في ذبائح أهل الكتاب، وهي أن الله أحلها لنا. نعم، قد يأتي في بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أن الخروف الفلاني أو الخيل الفلاني أو البقرة الفلانية ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فتكون تلك البقرة بعينها محرمة، ولكن ما عداها لا نقول بتحريمه إلا إن تيقنا سبب إخراجه عن ذلك. وأما حيوان واحد نفتي بسببه بتحريم جميع اللحوم المستوردة من العالم الغربي أو من بلاد يدين أهلها بدين أهل الكتاب، فهذا ليس من الفقه في صدر ولا ورد، ولا داعي للتكلف للتنطع والاحتياطات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاليقين هو حل طعام أهل الكتاب بالنص، وهذا اليقين لا يزول بالشكوك والأوهام. فهمتم هذا ولا لا؟ كم من فرع الآن؟ 11 خاص يكفي، إذا وصلنا 10 علموني يا أخوان. ها؟ لا بعدين. ويتفرع على هذه القاعدة العظيمة أصول وكليات وقواعد مهمة جدا لا بد أن نذكرها جميعا، حتى ولو قصرنا في الاستدلال أو التفريع عليها يكفيكم أن تعرفوا ألفاظها وشرح معانيها. فمما يتفرع على ذلك وهي القاعدة الأولى، قاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول فيها الإمام العمريطي رحمه الله: من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. قوله الأصل أي القاعدة المستمرة، قوله بقاء ما كان أي في الزمن الماضي، قوله على ما كان أي نحكم عليه بنفس الحكم في الزمن الحاضر، وهي قاعدة يسميها الأصوليون الاستصحاب، وهو دليل من الأدلة التي يفزع لها الفقيه والأصولي عند عدم وجود الدليل، وهي التي نقول فيها: الأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص، الأصل بقاء الإطلاق حتى يرد المقيد. هذا كله استدلال بالاستصحاب، فنحن نأتي بالحالة السابقة ونجعلها حالة حاضرة، فما كان سابقا منتف وشككنا في ثبوته فالأصل بقاء انتفائه، لأن انتفاءه كان فيما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وما كان ثابتا في السابق فهو ثابت الآن، وإذا حصل شك في انتفائه فإننا نستصحب الحالة السابقة إلى الحالة الراهنة، وقد كان ثابتا في السابق على ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا واضح. ويفرع على ذلك: من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والعكس بالعكس، بمعنى أن من أكل شاكا في غروب الشمس فصومه باطل، لأن الأصل بقاء النهار وعدم الليل. واضح هذا ولا لا؟ طيب. ومنها: كل من ادعى أن هذا الدليل منسوخ فنحن نطالبه بماذا؟ نطالبه بالدليل الدال على صحة دعواه، لأن هذا الدليل اليقين ثبوته، وأنت تريد أن تخالف ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ننتقل عن الحالة السابقة إلا بقرينة أو دليل. ولذلك لو جاءنا رجلان قال أحدهما: هذا الدليل منسوخ، وقال الآخر: إن هذا الدليل ثابت غير منسوخ، فماذا نفعل؟ وممن نطلب الدليل؟ الجواب: ممن قال إنه منسوخ، لأنه مخالف للأصل الذي كان في الزمن الماضي. قاعدة عظيمة هذه، هذه قاعدة طيبة جدا، وهي كل قاعدة تبدأ بكلمة الأصل هي قاعدة الاستصحاب. وكذلك نقول: من طلق يقينا وشك في الرجعة فهو على طلاقه، لأن الطلاق كان في الزمن الماضي فالأصل ثبوته واستصحابه في الزمن الحاضر. ومنها شيخ فلاح، أجب عن هذا: لو أن عالما من العلماء قال بقول ثم شككنا، هل انتقل عن قوله هذا إلى رواية أخرى أو قول آخر، أو مات وهو ثابت عليه شككنا؟ فحينئذ نقول: الأصل بقاؤه على قوله السابق، لأن قوله هذا كان في الحالة السابقة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل في الحاضر استصحاب الحالة السابقة. القاعدة الثانية: الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. يرد الناقل. وبناء على ذلك فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فمن ادعى تخصيص شيء من الأدلة العامة فلا نقبل نحن دعواه للتخصيص إلا بدليل. وكذلك نقول الأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فمن ادعى قيدا لهذا الإطلاق فنحن لا نقبل تقييده إلا إذا جاءنا بدليل يدل على صحة هذا التقييد. وكذلك نقول إن الأصل في لفظ الأمر إفادته للوجوب، فلو أن إنسانا حمل صيغة من صيغ الأمر على الندب فنحن لا نقبل حمله وانتقاله هذا إلا بدليل، لأن الأصل هو البقاء على الأصل الذي هو الوجوب حتى يرد الناقل إلى الندب. وكذلك نقول من صرف صيغة من صيغ التحريم من صيغ النهي، من صرف صيغة من صيغ النهي من التحريم إلى الكراهة فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانصراف، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وكذلك نقول من ادعى ثبوت شيء من الأحكام الشرعية فإننا نطالبه بماذا؟ بالدليل الدال على هذا الإثبات، لأن الأصل هو عدم إثبات الأحكام الشرعية، ونحن نبقى على الأصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك من ادعى حرمة شيء من زينة المرأة، من ادعى حرمة شيء من زينة المرأة وقال هذه الزينة حرام فإننا لا نقبل تحريمه هذا إلا إن جاءنا بدليل يدل على هذا التحريم، لأن الأصل في زينة المرأة الحل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وكذلك نقول من ادعى نجاسة شيء من الأعيان، من ادعى نجاسة شيء من الأعيان فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى، فإن جاء بها صحيحة صريحة قبلناها، وإلا فلا نقبلها. لما لا نقبلها؟ لأن الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. أرأيتم بركة هالقواعد؟ أنتم لاحظتم هذا ولا بس ما لاحظها لنا؟ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا لفهم هذا. تلك أصول يبني عليها طالب العلم علمه ونظره في الأدلة ونظره في خلاف أهل العلم. القاعدة الثالثة: الأصل براءة الذمة. وأنتم ستلاحظون أن جميع القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك أغلبها تبدأ بإيش؟ الأصل. الأصل براءة الذمة، بمعنى أن الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق المخلوقين، فمن ادعى ثبوت شيء في ذمة أحد من الناس يرجع إلى إثبات حق من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على إعمار الذمة بذلك، لأنه مخالف للأصل. ومن ادعى في ذمة أحد شيئا من الحقوق الخاصة بالمخلوقين فإنه مطالب بالدليل الدال على ثبوت ذلك. وبناء على ذلك نقول من ادعى ثبوت شيء من الأحكام الشرعية فهو مطالب بالدليل، لأن الأصل براءة الذمة منها. وكذلك نقول من ادعى دينا على غيره فإننا نطالبه بالبينة، فإن لم تك بينة فإن القول قول من المدعى عليه مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته من هذا الدين. وكذلك نقول من زعم استحباب مسح العنق في الوضوء كالحنفية وغيرهم فإنه مطالب بالدليل الدال على إثبات هذا الاستحباب، لأن الأصل براءة الذمة من هذا الاستحباب، فمن ادعاه فلا بد أن يوجد الدليل الدال على ذلك. وكذلك نقول من أوجب على المكلف عند خطأ شرعي فدية أو كفارة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإيجاب، لأن الأصل براءة ذمة المكلف من إيش؟ من هذه الكفارة ومن هذه الفدية، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ولذلك لو أن الإنسان قطع شجر الحرام فإنه فاعل للحرام ولا شك، أقصد الشجر الذي نبت بفعل الله لا الذي استنبته الآدميون، ولكن هل على من قطع شجر الحرم فدية أو كفارة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل على أن ذمته معمورة بشيء من ذلك، فإذا نوجب عليه التوبة ولا كفارة. لو جاءنا رجل وقال وليطعم مدا من طعام أو ليرق دما أو ليصم، فإننا نطالبه بالدليل الذي يجعله يعمر ذمته بهذا الأمر. أنتم معين في هذا ولا لا؟ طيب القاعدة الرابعة، الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل، الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. ولذلك فالقول الصحيح أن ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر ما لم تظهر شيء من أوصاف النجاسة فيه. والقول الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر، لكن يستحب للإنسان إذا وجد غيره أن يتركه، فهو مكروه كراهة تنزيه فقط، لكنه في ذاته طهور. والقول الصحيح أن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات كالعصير أو حبات العصير أو الشاي والقهوة فإنه ماء طهور مطهر ما لم يغلب عليه اسم الطاهر المخالط، بحيث أن من رآه لا يسميه إلا باسم الطاهر المخالط، وأما من رآه وسماه ماء فهو لم يخرج عن حد الطهورية. والقول الصحيح أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه أنه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. والقول الصحيح أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، والواجب علينا أن ندع الشكوك والأوهام وأن نبني الأمر على المتيقن اليقين والأصل وهو أنه طهور. والقول الصحيح أن الماء المشمس ماء طهور مطهر ومن كره استعماله فلم يصب. والقول الصحيح أن الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور مطهر. لما رجحنا في هذه الفروع كلها طهورية الماء؟ الجواب لأن الأصل في المياه الطهورية، فلا يجوز أن نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل ناقل. القاعدة التي بعدها، الأصل في الآنية الحل إلا بدليل. الأصل في الآنية الحل إلا بدليل، بمعنى أن جميع ما خلقه الله عز وجل من الآنية فالأصل أنه حلال مباح طاهر بجميع أنواعها ومختلف أشكالها، سواء الآنية التي عرفت في الماضي أو الآنية التي يعرفها أهل زماننا أو الآنية التي ستعرف في الأزمنة القادمة، كلها يحكم عليها بأنها حلال الاستعمال طهورة إلا ما خصه النص، ولا نعلم أن النص خص إلا جملا من الأواني، منها آنية الذهب والفضة أو المضبب بهما فإنهما حرام على الجنسين، لأن لحديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولم يستثن الدليل إلا ما فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ومن الآنية المحرمة أيضا الآنية المتخذة من جلود الميتات قبل دبغها، فهذه آنية لا يجوز استعمالها. لماذا؟ لأن الشريعة حرمت استعمال الميتة وحرمت الانتفاع بالجلد قبل دبغه. ومنها آنية الكفار إذا علمنا أو غلب على ظننا نجاستها قبل غسلها، فلا يجوز لنا أن نستعمل أوانيهم وهي نجسة يقينا أو عن غلبة ظن إلا بعد غسلها ورحضها بالماء. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. ومنها آنية الغير قبل استئذانه، آنية الغير قبل استئذانه، وهذا لا لنجاستها وإنما لأمر يرجع، ولا لحرمتها في ذاتها وإنما لأمر يرجع إلى حقوق المخلوقين. فإن الأصل أن مال غيرك حرام عليك إلا بإذن منه، إلا بإذن منه. فهمتم هذا؟ فإذا من حرم نوعا من أنواع الآنية فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم. القاعدة التي بعدها الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، وهذه شرحناها سابقا، وهي أن من ادعى شيئا من التعبدات القولية أو العملية فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. ولذلك فالأذكار الجماعية لا تعتبر عبادة. لما؟ لعدم وجود الدليل، والعبادات توقيفية. وكذلك صلاة القضاء العمري لا تعتبر عبادة شرعية. لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر عبادة. لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك اعتقاد فضيلة الصدقة في المقابر لا يعتبر من جملة العبادات. لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك السجدة المفردة التي يفعلها بعض الناس بعد القضاء من فريضة العشاء، بعد انتهائه من فريضة العشاء يسجد سجدة مفردة، وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا انتشارا كثيرا. هل هذه عبادة؟ الجواب ليست بعبادة. لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وعلى ذلك فروع كثيرة لا تكاد تنتهي. فأي فعل من قول أو عمل يدعى أنه عبادة فإننا نطلب من صاحبه النص، لأن المتيقن هو عدم العبادة، ونحن نبقى على اليقين ولا يمكن أن يزول بالشكوك والأوهام. القاعدة التي بعدها الأصل في العادات الحل إلا بدليل، الأصل في العادات الحل إلا بدليل. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي فيحرم شيئا من العادات التي اعتادها الناس فيما بينهم في أعرافهم وفي عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم وزواجهم وإعلان نكاحهم وفرحهم وترحهم إلا بدليل يحرم هذه العادة. وسيأتينا شرح هذه القاعدة مستوفا بأدلته وفروعه في قاعدة العادة محكمة غدا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. القاعدة التي بعدها الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل. وعلى ذلك قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزين بأنواع الزينة المعروفة في عصرهم، ويتجملن بأنواع الحلي من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، مما يدل على أن المتقرر في قلوبهن أن الزينة مبنية على التوسعة، ولأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، فأطلق هذه الزينة، فدل ذلك على أن الأصل جواز أخذ الزينة بالنسبة للمرأة، ولكن يجب عليها سترها. ولذلك من باب الفائدة أقول اعلم أن باب الزينة مبني على قاعدتين، باب الزينة مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى الأصل في زينة المرأة الحل كما قررته لكم قبل قليل، والقاعدة الثانية الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناه الشارع. القاعدة الثانية الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناه الشارع. فإذا إذا اختلف الناس في حكم زينة أخرجها الله للنساء، فإننا ننظر أولا في دليل من قال بأنها حرام، فإن صلح للاستدلال به فالحمد لله، وإلا فقوله رد عليه. وبناء على ذلك فما حكم التزين بالوصل؟ الجواب حرام لثبوت الدليل بتحريمه، وبالوشر حرام لثبوت الدليل بتحريمه، وبالوشم حرام لثبوت الدليل بتحريمه. وكذلك الحق أن العمليات التجميلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عمليات التجميل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمليات تجميل سببها الضرورة، اثنين عمليات تجميل سببها الحاجة، ثلاثة عمليات تجميل سببها المبالغة في التحسين وطلب الكمال. فأما العمليات التجميلية الضرورية فهي جائزة، كأن يحترق جلد امرأة ثم يجرى لها عملية تجميل لإزالة هذا الضرر، وكذلك العمليات التجميلية الحاجية هذه لا بأس بها أيضا، كعمليات تقويم الأسنان وتخفيف بعض المناطق التي يكون في بقائها سمن زائد، هذه لا حرج فيها لأنها عمليات تجميلية يطلب فيها التجميل، لكن داعيها الحاجة، ولها أمثلة كثيرة ذكرتها في كتاب الطب. وأما العمليات التجميلية التحسينية فالقول الحق الحقيق بالقبول هو تحريمها، فالعمليات التجميلية محرمة إلا إذا كان الداعي لها الضرورة أو الحاجة الملحة، لأن الحاجة الملحة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وكذلك اختلف العلماء أيها الإخوان في حكم تشقير الحواجب، وأنا في الحقيقة لا أجد إلى الآن دليلا يمنع النساء منه، فالقول الأقرب إن شاء الله وجوازه. وكذلك المكياج يجوز للمرأة أن تستخدمه وأن تتزين لزوجها به، لأن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل. طيب ما حكم إزالة المرأة لشعر يديها أو رجليها؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه، لأن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر أمر بإبقائه وهو شعر الحواجب، أقصد المرأة يعني، وفي حق الرجل اللحية كذلك. طيب وشعر أمر بقلعه وحلقه أو قصه أو نتفه كالآباط والعانة، وشعر سكت عنه، والمتقرر عندنا في قواعد الإباحة أن ما سكت الله عنه فهو عفو، واضح ولا لا؟ فلذلك شعر يدي المرأة ورجليها من الأمور التي سكت الشارع عنها، فهي من الزينة التي لم يثبت تحريمها، فنردها إلى أصلها وهو أن الأصل فيها الحل والإباحة. مسألة: هل يجوز للمرأة قص شعرها؟ الجواب: فيه خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح جوازه بشرطين: ألا تبلغ بقصه حدا تتشبه به بالرجال، والشرط الثاني ألا تقصد بقصه موافقة موضة إحدى الفاجرات أو التشبه بالكافرات. فهذا لا بأس به. وأما من منع فإنه مطالب بدليل المنع ولا يلزم. وأما من قال إن شعر المرأة إن جمال المرأة في شعرها فنقول نعم، ولكن ليس في كل النساء، فإن من النساء من إذا طال شعرها عظمت كلفته فأهملته فتصدر منه الروائح الكريهة ولا تكون في عين زوجها جميلة. ولا يمكن أن تجركم أنتم المتزوجين معي ولا لا؟ ما بلعت بس. والشعر إذا كان طويلا فإنه لا يمكن أن تسرحه المرأة التسريحات المطلوبة التي تسرق عين زوجها، لكن إذا قصته فإن الأمر يكون في ذلك فيه سعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.